نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تمر مواسم الخير على كثير من الناس مرور الكرام، فيتأثرون لأيام معدودة، ثم إذا مضت وولت تلك الأيام تجد كثيرا من الناس إلا من رحم الله يعود كما كان. انظر إلى حال الناس في رمضان، المصلون كثر، الداعون كثر، البكاؤون كثر، الصائمون كثر، لكن إن جاء العيد قليل من يستقيم. انظر إلى حال الناس في موسم الحج، في موسم العشر الأوائل من ذي الحجة، ترى كثير من الناس يجتهد في العبادات والطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات، فإذا جاء العيد ترى كثيرا منهم إلا من رحم الله تعالى عاد وانتكس كما كان. إذا أمكن إخواني تقارب قليلا جزاكم الله خيرا. لذلك بعد أن أكرمنا الله تعالى في هذا العام بحج بيت الله تعالى الحرام، أسأل الله تعالى ألا يجعل هذا آخر عهدنا بالبيت، وأن يرزقني وإياكم الحج في السنة القادمة والوقوف على عرفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك حتى لا تمر هذه المناسبة مرور الكرام، أحببت أن أقف وإياكم أحبتي في الله وقفة بعنوان وقفات بعد الحج. وقفات بعد الحج. الوقفة الأولى، القلوب والأرواح تشتاق لتلك البلاد. لم أسمع أخي الحبيب أنا وأنت نداء إبراهيم بآذاننا، ولكن التي سمعت تلك النداء التي سمعت ذلك النداء هي الأرواح والنفوس والقلوب. قال الله تعالى: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي كيف يصل صوتي إلى الناس؟ قال: أنت أذن. فوقف إبراهيم ونادى: يا أيها الناس، إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فكل من ذهب حن واشتاق، وكل من لم يذهب وحرم من الذهاب تمنى أن يكون مع الذاهبين والوافدين. وقفت في الروضة الشريفة فسألت ذلك الشيخ الذي يقف على باب الحجرة، فقلت له: أكرمك الله تعالى بخدمة ذلك المكان المقدس، فقل لي بالله عليك بعض ما سمعت أو شاهدت من أخبار المشتاقين. قال لي: يا شيخ ماذا أقول لك؟ فالقصص كثيرة والأخبار لا تعد ولا تحصى، ولكن اسمع شيئا منها. قبل سؤالك بيوم، يعني قبل ما أسأل بيوم، جاءت امرأة مصرية تسأل عن الروضة، فعندما دلوها على الروضة دخلت، وأول ما دخلت سجدت وما قامت من سجودها، ماتت وهي ساجدة. وذلك رجل ماليزي، مش مثلي ومثلك، عربي وبيفهم القرآن ويفهم ويعي معنى الآيات ومعنى الأحاديث أبدا، ماليزي. بقول للشرطي: كن داخل يا شيخ أنا وإياه إلى المسجد الحرام. فقال لي: أين قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له: هذا القبر، وتدخل من هذا الباب. وكنت أمشي معه، وعندما دخلت أنا وإياه المسجد، عندما وضع رجله الأولى في المسجد لم يكمل ويضع رجله الثانية إلا وهو ميت. قلوب اشتاقت. تلك امرأة هندية من بلاد عجم، مش بلاد عربية، بلاد عجمية هندية، لا تفهم ولا تعي كثيرا من آيات الحج، ولا تفهم كثيرا من تلك الأحاديث. عندما وصلت الطائرة إلى مطار جدة، عندما نزلت في المطار قالوا لها: الآن أنت على أرض الحجاز في بلاد مباركة. فسجدت لله تعالى شكرا فماتت وهي ساجدة. هذه ليست قصص خرافات، هذه قصص واقعية حصلت مع أناس مثلي ومثلك، حنت قلوبهم واشتاقت قلوبهم إلى تلك البلاد. يحدث أحد علماء مصر الحبيبة يقول: كنت في الحج وكان معي رجلا من الصعيد، فعندما التقاني حضنني وأخذني بالأحضان وجعل يحج معي ويقوم بالمناسك معي. فعندما انتهينا من عرفة ونزلنا إلى مزدلفة ورمينا جمرة العقبة، أردنا أن نذهب للبيت فنطوف طواف الإفاضة. فأنا عندما كنت معه في الطريق، يقول الشيخ، رأيته حليقا للحية ويدخن. قلت له يا أخي اتق الله، أنت في الحج، تب إلى الله تعالى وعاهد ربك، فأنت في مكان للعهد وللمعاهدة، عاهد ربك أن تقلع عن التدخين. قال: يا شيخ عاهدت الله أن أتوقف على التدخين. قال: وعاهد الله إن عدت ألا تحلق لحيتك. قال: عاهدت الله أن أطلق لحيتي. يقول: ذهبت معه، طفنا بالبيت، بعد أن طفنا السنة أن نصلي ركعتين خلف المقام، فقال: أتأذن لي أن أصلي ركعتين في حجر إسماعيل اللي راح الحج وبيعرف يوم النحر كيف بتكون مكة؟ الطواف فيه كثافة عجيبة من الناس. قال: يا أخي كيف نصلي ركعتين في الحجر؟ في الطواف كدنا أن نموت. قال يا شيخ بالله عليك أعني، فأحب أن أصلي ركعتين في حجر إسماعيل. فقال الشيخ: فدخلت أنا وإياه بعد مجاهدة عظيمة، وعندما دخلنا إلى الحجر صليت ركعتين وصلى هو بجانبي، سلمت فرأيته ما زال ساجدا فحركته فوقع فمات. فبدأت أصرخ وأبكي أقول: يا رب، أنا أريد هذه الموتة، هذا كان عاصيا، الآن تاب، الآن أقلع عن الدخان، الآن أقلع، يا ربي اقبلني كما قبلته، يا ربي ارزقني الشهادة كما رزقته. وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن لم تشعر بعد أخي الحبيب بتلك الأشواق لتلك البلاد فراجع قلبك وراجع روحك، لأن فطرة النفوس السليمة أنها تستجيب لدعوة نبي الله تعالى إبراهيم. الوقفة الثانية: لذة الحج للشباب. مفهوم خاطئ عند كثير من الناس أن الحج للمشيب. لما لم تحج بعد يا أخي؟ بقول لك بعدني صغير. الآن إن كان معي شيء من المال أذهب لتركيا، أذهب لبلاد السياحة، أذهب للحج الآن. متى تحج؟ عندما أجاوز 50 أو 60. لا والله، لن تشعر بتلك اللذة التي ستشعر بها وأنت شاب، بل ستكون أنت متضايقا وقد تضايق غيرك. فلذة الحج للشباب، لذة الوقوف بعرفة للشباب، لذة المشي إلى مزدلفة للشباب، لذة رمي الجمرات للشباب، لذة الطواف بالبيت للشباب، لذة السعي بين الصفا والمروة للشباب. متى تريد أن تحج وأنت تجر على الكرسي؟ ذلك حج وأنت تقول: يؤلمني ظهري وتؤلمني قدمي ونادوا للطبيب وخذوني إلى المشفى؟ عندها تريد أن تحج؟ لا أخي الحبيب، الحج للشباب. قد يقول قائل: ما القوانين والأنظمة تقول أن الفيز بس للكبار في العمر. هذا ترتيبهم، وهذا أنا معك به في الظاهر، ولكن أقسم بالله أن الله تعالى لو علم في قلبك طلبا صادقا أن تحج بيت الله الحرام لحججت ولو كنت شابا صغيرا. فالأمر بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. شاب في السادس من ذي الحجة، قائد لسيارة التاكسي، ما معه مال حتى يحج، ولكنه كلما فتح المذياع وسمع التلبية بكى، كلما سمع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك لا شريك لك، يبكي ويقول: يا ربي لا أملك المال للحج، ولكن هذا بيتك وأنا أريد أن أكون في ضيافتك فلا تحرمني. في السادس من ذي الحجة يصعد معه في السيارة رجل لا يعرفه، فيقول هذا السائق في نفسه: يا رب، أريد أن أكرم هذا الرجل ولا آخذ منه المال والإجرة على أن تكرمني وأكون السنة مع الحجاج. فعندما أوصله إلى مكانه قال له: خذ المال. قال: لا أريد أن آخذ المال، هذا هدية مني لك، مال بسيط. فقال له هذا الرجل: ماذا تتمنى في حياتك؟ لأنه شافه عم يبكي. قال: والله يا أخي، أتمنى أن أكون هذه السنة مع حجاج بيت الله الحرام. قال: عندك جواز سفر؟ قال: نعم. قال: أعطني إياه. قال: من أنت؟ قال: أنا تحت يد القنصل السعودي في السفارة السعودية. وكان تلك السنة مع الحجاج في بيت الله الحرام. من الذي يكرم الناس بالحج؟ الله. أنت خذ بالأسباب، ولكن الذي يكرمك أن تكون مع وفد الحجاج والوافدين على الله تعالى هو الله جل، هو الله جل جلاله. فلا تؤخر الحج إلى أن تشيب، إلى أن يشتعل رأسك شيبة، إلى أن يتعب بدنك. حج وأنت شباب، استمتع بلذة الحج وأنت شباب. الوقفة الثالثة إلى أصحاب الهموم والغموم والأمراض والمصائب والبلايا، هناك حل مشاكلكم بإذن الله تعالى. حدثني نفس الرجل، قال: يا شيخ، امرأة تونسية جاءت ووقفت هذه السنة على عرفات وهي ضريرة، من أول ما وصلت مسكت دعاء واحدا ولم تغيره: يا ربي لا تعدني من عرفات إلا وأنا مبصرة. يقسم بالله ما أن غربت الشمس إلا وهي مبصرة في عرفة. وذلك رجل مصري في الكعبة، دخل إلى الكعبة وهو أعمى، أقسم على الله تعالى أن: يا ربي لا أريد أن أخرج من البيت إلا وقد رأيت الكعبة. وفعلا لم يخرج من البيت إلا وقد رأى الكعبة. رجل آخر يمني يحكي قصته أحد علماء مصر الحبيبة، يقول: كنت مارا في الحرم ذاهبا إلى الكعبة، فإذا بي أرى رجلا يمنيا قد رفع يديه في الدعاء يلهج ويبكي ويصرخ، حاله تدل الناس عليه. قال: فعدت إلى الوراء وجئت وجلست خلفه حتى لا يراني، فصليت ركعتين وجعلت أنظر إليه وأبكي وأتعلم من أدبه ودعائه مع الله. عندما كنت أنظر إليه إذا برجل سعودي ينظر إليه كما نظرت إليه، فيأتي إليه فيسلم عليه فلا يرد عليه السلام من شدة اشتغاله في الدعاء، فيخرج من جيبه رزمة من المال فيضعها على حجره، والرجل اليمني منشغل مع الله موصول مع الله لم يشعر بالمال. قال: ثم ذهب الرجل، فيقول الشيخ المصري: فعندما انتهى من الدعاء نظر فوجد المال على حجره، فنظر إليه فابتسم وبكى ثم وضعه ورفع يديه يشكر الله. فيقول: فشدني حاله فقلت له: السلام عليك يا أخي. قال: وعليكم السلام. قال: بالله عليك تخبرني ما قصتك؟ قال: لما؟ قال: رأيت كل حالك وما حصل معك. قال: جئت بمال يكفيني فقط للمجيء، ولا أجد مالا للرجوع، وعندي عيالا في اليمن يحتاجون لمال، فقمت ورفعت يدي بين يدي الله تعالى ودعوته، فوالله أعطاني ما أريد وثلاثة أضعاف، مش ضعفين، ثلاثة أضعاف، فرفعت يدي أشكر الله تعالى. إلى كل أصحاب الهموم والمصائب، هناك حل المشاكل عند المقام، عند البيت العتيق، عند عرفة، عند زمزم، عند الصفا والمروة. فشدوا الرحال إخواني. الوقفة الرابعة وقوفي بعرفات ذكرني بيوم القيامة. خرجنا من الخيم ووقفت لأفيض مع الناس إلى مزدلفة، فنظرت خلفي فانقطع بصري ولم ينقطع منظر الناس، نظرت أمامي انقطع بصري ولم ينقطع منظر الناس، فقلت: سبحان الله، بضعة ملايين، ثلاثة ملايين أو أربعة ملايين وهكذا منظر الناس، فكيف بحال الناس يوم القيامة؟ يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. كم عدد الناس؟ مليون؟ خمسة؟ عشرة؟ مئة؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هل يستطيع أن يفر أحد من ذلك الموقف؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم سيقفون بين يدي الله عز وجل. قالوا لنا عندما ذهبنا إلى عرفة انقطعت الطريق، فالرجاء منكم النزول من الباص إلى الخيم مشيا. تلبك الشباب، هذا يأخذ مظلته وذلك يأخذ الماء البارد حتى يصب الماء على رأسه، وأنا كنت منهم. مشينا أقل من نصف ساعة، كادت جلدة رأسي أن تحترق. قلت عجيب، آلاف الأميال الشمس بعيدة عنا، كيف سيكون حالي وحال الناس يوم القيامة عندما تقترب الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، لا في شمسي ولا في شجرة تستظل بها ولا في ماء بارد تصب على رأسك. وهناك قد جهزوا الشوارع، اللي راح وشاف بيعرف، برشاشات الماء، والشرطة ترش الماء على الناس. مع كل ذلك عشرات حالات الإغماء وعشرات حالات الذين يصابون بضربة شمسية يؤخذون إلى المستشفيات. كيف سيكون حال الناس يوم القيامة؟ مش نص ساعة ولا عشر ساعات، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اسمع معي إلى تلك الآيات في سورة المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة إليه والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، اصبر في الدنيا على الطاعات حتى تكون يوم القيامة ممن يظلهم رب الأرض والسماوات في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من استشعر ذلك الموقف، من استشعر الحر، من استشعر شدة الحر في ذلك الموقف، يستشعر شدة الحر يوم القيامة. مش بس حر الشمس، ستأتي جهنم يوم القيامة إلى أرض المحشر لتزيد الحر حرا. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يصفها ربنا فيقول: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن أردت أن تكون ممن يستظلون بعرش الرحمن ويأكلون من زيادة كبد الحوت كما أخبر في الصحيح عليه الصلاة والسلام، لأن المؤمن بإذن الله نكون جميعا منهم، لا يتعرض لذلك الموقف. قال الله تعالى: وهم، أي أهل الإيمان، من فزع يومئذ آمنون. يقفون 50,000 سنة أبدا. في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يوم القيامة على المؤمنين ما بين الظهر والعصر. يستظلون تحت ظل عرش الرحمن، يأكلون من زيادة كبد الحوت وهو أطيب ما فيه. ما شرابهم؟ يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من أين الماء؟ ماء الكوثر من الجنة، يصب من الجنة بميزاب فينزل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه أهل الإيمان. كن منهم. كيف أكون منهم؟ 7 يظلهم الله في ظله. يا من لم يعلق قلبك بالمسجد إلى الآن، تذكر الحر يوم القيامة. يا من لا تصلي في المسجد إلا الجمعة، لن يظل في تحت عرش الرحمن إلا من كان قلبه معلق بالمساجد. يا من دعتك بنت أو فتاة برسالة على هاتفك أو على بريدك الإلكتروني أو بكلمة أو بغمزة، تذكر أن الذين يستظلون تحت عرش الرحمن رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يا من التهيت وغفلت عن ذكر الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يا من منعت الفقراء مالك، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يا من تبغضت أنت وأخيك، أنت وفلان، ولم تذل نفسك إلى الآن لتصالحه، اعلم أن الذي يبادر بالصلح والسلام والمحبة سيكون بإذن الله ممن يظله الله تعالى في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستفيد من هذه المواسم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وصيتين: الوصية الأولى إلى من أكرمه الله تعالى وحج بيت الله الحرام، سواء في هذا العام أم في الأعوام الماضية، لا تكن أخي الحاج كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بعد أن عاهدت الله وبعد أن طفت بالبيت وسعيت ودعوت على عرفات ورميت الجمرات، فاتقي رب الأرض والسماوات ولا تعد للمعاصي. الحج هو تعليق لقلبك بالله، فلا تعد بعد الحج وتسأل غير الله. الحج مدرسة عودتك على صلاة الجماعة، فلا تكن ممن يؤخرون الصلاة بعد الحج. الحج عودك على مجالس العلم، فلا تترك مجالس العلم بعد الحج. الحج عودك على الإكثار من ذكر الله، فلا ترجع بعد الحج وتترك الأذكار. حرصت في الحج ألا تكون ممن يرفث ويفسق ويجادل، كظمت غيظك كثيرا حتى يكون حجك مقبولا، فلا ترجع وتكثر من السباب والشتام والغضب بعد الحج. عندما لبيت في حجك قلت لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا ترجع بعد الحج وهمك أن يقول الناس عنك أهلا بالحج. علقولي يفطاط الحج الكريم، حج مبرور وسعي مشكور، دقولي بالمطار على الطبل حتى يعلم الناس أني حججت. اتقي الرياء والسمعة واجعل حجك خالصا لله. أنت تريد أن تكون عند الله حاجا لا عند الناس، ما فائدة أن يقول الناس لك أهلا بالحج وعند الله تعالى حجك ليس بمقبول. احرص أن تكون مخلصا لله تعالى في حجك. احذر ممن وقع به الكثير، طلب من أهله أن تذبح له الشياه، تذبح له الشياه، إذا وصلت عند باب الدار اذبحوا لي شاة، الشياه والأنعام لا تذبح إلا لله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. إن أردت أن تذبح لله وتطعم الناس والعيال فلا بأس، ولكن مش اذبحوا من أجلي ولي وأريق الدم لي لأني جئت من الحج. احذر وليكن حجك فيه إخلاص لله تعالى. تعلمت في الحج ورأيت الكثير من الناس ودعوت إلى الله وتكلمت مع الناس، فارجع، فأعظم درس بعد الحج تتعلمه أن تكون داعيا إلى الله. فرسول الله وقف وقال للناس في الحج: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نصيحتي ووصيتي لمن لم يكرمه الله تعالى بالحج في هذا العام، كما قلت وذكرت، اعزم النية الآن من قلب صادق، فربنا جل جلاله رب قلوب، إن رأى في قلبك نية صادقة للحج وللعمرة أكرمك الله تعالى بها بإذن الله تعالى. ثانيا، إن زرت حاجا فادع له بالمغفرة وقل له غفر الله ذنبك وتقبل الله سعيك وأخلف الله نفقتك. هكذا كان السلف الصالح يدعون. وإياك أن تفعل كما يفعل كثير من الناس، إياك أن تسخر ممن التزم بعد الحج. قد تجد إنسانا أقلع عن التدخين بعد الحج، فيأتي إليه صاحبه يقول له: كل عمرك عم بتدخن، هلا وقفت رجع يا عمي؟ طيبة مرق لك وحدة. فتجده يرجع للدخان بعد الحج. وتجد آخرا أطلق لحيته، فيقول له أصحابه: منظرك قبل اللحية أجمل، احلق اللحية. فبسبب كلامهم يرجع ويحلق لحيته، يترك البنات، يترك المصافحة، يترك الاختلاط. تيأتي إليه فلان وعلان: يا عم ارجع كما كنت. فيرجع كما كان أو يسخر منه. اتقوا الله، بل كونوا عونا لهم، لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم الحجاج. ساعدوهم في الاستقامة على التوبة، فأعظم عمل بعد الإيمان هو الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم، وإن سقاك الحاج زمزم في بيته فادعوا الله تعالى وأنت متيقنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زمزم لما شرب له. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا حاجا إلا قبلته، ولا حاجا إلا قبلته، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا فيما بيننا إلا فضحته، ولا متآمرا على الإسلام والمسلمين إلا أخذلته. اللهم اقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم ارزقهم الاستقامة، اللهم ارزقهم الثبات، اللهم أكرم كل من سمع كلامنا ومن لم يسمع كلامنا بحج بيتك الحرام في السنة القادمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.